قائد حلم يوتيوب. تابعوا كل جديدي على قناتي الخاصة باليوتيوب. حبي واحترامي قائد حلمي. قائد حلم يوتيوب. حبيبي روح وعفني عفني من محروم، أنا مهموم وزادني زادني زادني هموم. حبيبي روح وعفني عفني من محروم، أنا مهموم وزادني وزادني زادني هموم. أوف يا روح تعبت مشتاق لهوى يومتك، وردة مقطوعة صرت وحال تعبان، ماكو بالدنيا هوا قلبي بالنار انشوى، اهله نرجع سوا ويرجع الجان. ما في روح جابت مشتاق لهوى يومتك، وردة مقطوعة صرت وحال تعبان، ماكو بالدنيا هوا قلبي بالنار انشوى. عذب الروح بغيابه بغيابه، عذب الروح وين ما روح بالي بالي وين ما روح. عذب الروح بغيابه ما يخلانا الفرح، مدام عين المنجرح من الهنا، صدق ما يرجع بعد وهاي فرقة للأبد، هو وعدني وعد ما يبيعني بياه. سهر الشوق عيوني عيوني، ذال الشوق قلبي محروق وشلونه شلونه، قلبي محروق. سهر الشوق عيوني عيوني، ذال الشوق قلبي محروق وشلونه شلونه، القلب محروم. انساكن بروح الحزن دنيا بغياب السجن طلع الروح اموت اذا اسمن ذكر لو جاء منه خبر راح وخلى للقهر وقال ما اروح شوفته وصوته حن ساكن بروح الحزن دنيا بغياب السجن طلع الروح اموت اذا اسمن ذكر لو جاء منه خبر اني مهموم